عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها فيها الحث على المسابقة على الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والعزم في كل خير والجد في كل خير وعدم التردد، لأن سلعة الله غالية وهي الجنة، لا تترك إلا بالأعمال الصالحة والجد في الطاعة والحذر من ردها. هكذا ينبغي المؤمن أن يكون جادا في الخير راغبا فيه حريصا عليه لا يتردد. ومن هذا الحديث الصحيح، رجل قال: يا رسول الله، أنا إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. وكان في يديه تمرات. قال: لئن حييت إلى أن أكلها إنها حياة طويلة. ثم ألقاها وقاتل حتى قتل يوم أحد، شدة الرغبة فيما عند الله من الجنة. لما قال: إن قتلت فلك الجنة، الشهيد في سبيل الله موعود بالجنة. فأقدم قتال المشركين ولم يكمل أكل التمرات من حرصه على الشهادة ومجابهة المشركين بالقتال. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سئل: أي صدقة أفضل؟ قال: أنت صدق وأنت صحيح شحيح. شحيح صحيح البدن، شحيح بالمال، وهو بخيص عندك المال، ترجو الغنى وتخشى الفقر. أفضل الصدقة في هذه الحالة كل إنسان صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو الغنى ولا تمهل حتى إذا بغت الروح الحقوب وتلفوا لنا كذا ولفوا كذا، يعني إذا حضرت الأجل قلت لفلان كذا لفلان، لما يستمع الحياة وقد كان لفلان، يعني قد انعقدت الأسباب أنه لفلان من الورثة. ولهذا شرع الله في الوصية أن تكون ثلث فأقل، لأن الإنسان عند الموت ترخص عندها الدنيا وقد يوصي المالك كله ويحرم الورثة، حجر الله عليها لا يوصي إلا بثلث فأقل والباقي يكون ورثة. والمقصود من هذا الحث بالصدقة على الصدقة وسرع إليها في حال الصحة وحال محبة المال رجاء الغنى وخوف الفقر، هذا أفضل من الصدقة في حال المرض. وما ذاك إلا لأن في حال المرض قد يغلب عليه الموت، قد ييأس من الحياة ترخص عنده الدنيا، لكن في حال الصحة الدنيا غالية، فإذا صدق بها مع حبها كان في خير عظيم. أن صدق وأنا صحيح شحيح. الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال: من يأخذ هذا السيف بيده؟ قال: من يأخذ؟ قام الناس كله يقول: أنا. ما حد باقي، ما حد راضي نفسه، كل يأخذ السيف محبوب الجهاد. فقال: من يأخذه بحقه؟ يعني قتال، يعني قاتل به بحقه. فأحجم الناس. ليس هذا عن جبن خور، لا، هم أشياء الناس رضي الله عنهم، لكن كل إنسان يقول: أخاف أقول بحقه ولا أوفي بالله. يخاف من نفسه، يخاف أن يقول أخذه بحقه فلا يؤدي الحق ويكون وعد النبي وعد ما أوفى به. هذا وجه الإحجام، خوف أن يقول نعم أنا ثم لا يتيسر لها الوحى. فلهذا أحجموا. تقدم أبو دجانة من الأنصار سماك بن خرشة، وكان معروفا بالشجاعة والإقدام، وكان إذا حضر الحرب قصف رأسه بعمامة حمراء علامة الجد في القتال. قال أبو دجان: أنا أخذ بحقها رسول الله. وفلق به هام المشركين، يعني قاتل به قتالا عظيما يوم أحد رضي الله عنه. وسماك هذا هو اللي قتل مسيلمة الخبيث الكذاب الحنفي المدعي النبوة شرفه بقتله وحشي بالحرب. فالمقصود من هذا الحث على الجد والقوة وعدم الكسل وعدم الضعف، وأن المؤمن يعود نفسه الجد والنشاط في العمل الصالح والمسارعة إليه.